أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعود فألتقي مع حضراتكم مع برنامجنا إسلامنا، مع إسلامنا دائما وأبدا. أسأل الله جل وعلا كما أحيانا مسلمين أن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يتم علينا النعمة بنصرة هذا الدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله على منة التوحيد، وأنعم بها من منة. الحمد لله الذي أكرمنا بأعظم كتاب أنزل، وشرفنا بأفضل نبي أرسل صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، كنت أحدثكم عن إسلامنا، إسلام التوحيد، التوحيد الذي هو عنوان هذا الدين، وأساسه ورأسه وأوله ومنتهاه. التوحيد نعمة الله على هذه الأمة حين شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعاشت حقيقة هذه الكلمة منطوية على أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. حين فهمنا شيئا من معالم كلمة التوحيد، التخلية قبل التحلية، التخلية عما سوى الله، والتحلية بالإيمان بالله، تلك التي عبر عنها القرآن بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله. فقال الله جل في علاه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الكفر بالطاغوت هو الكفر بالأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، فيما عبده الناس من حجر أو شجر أو نار أو بقر أو نجم أو شمس أو قمر، أو ما عبدوه من صنوف البشر، فعبدوا النمرود، وعبدوا فرعون، وعبدوا عزيرا، وعبدوا عيسى، وكل هذا قد تحدثت فيه مع حضراتكم في حلقات سابقة. ويبقى أن من الشركاء من عبدوا جنا أو عبدوا ملائكة أو عبدوا أنبياء أو أولياء، وكل هذا يدور في الفلك الذي كنا ندندن حوله في من زعموا لله عز وجل ولدا، ومحال أن يكون لله عز وجل ولد، كما بينا الولد حين نطلبه نطلبه لحكمة أو لحاجة، الولد يعيننا في حياتنا ويبقى امتدادا لنا بعد وفاتنا، والله جل وعلا منزه عن ذلك، فهو الغني لا يحتاج لأحد يعينه، بل الجميع فقراء إليه. ثم هو الحي الذي لا يموت، فهو لا يحتاج إلى ولد، ويوم أن يحتاج إلى ولد سبحانه، وهذا من باب الافتراض الجدلي، لا بد أن يكون بين الولد وأبيه شبه، كما قيل من شابه أباه فما ظلم. فابن الغني تبدو عليه أمارات الغنى، وابن الملك تبدو عليه علامات الملك، ما إن نراه حتى نقول أمير. فماذا عن ابن الله المزعوم أو ولد الله الموهوم؟ هل هناك ولد لله بينه وبين أبيه شبه؟ قال تعالى: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. أي شبه بين من ادعي لهم أنهم أولاد لله، عزير أو عيسى أو غيرهما؟ قد يقول قائل: هناك حلت روح الإله في فلان أو علان، فهو ابنه وهو إله، هذا براهما، هذا بوذا، هذا كريشتا، هذا ميرزا، أيا كان الذين ادعي لهم أنهم أبناء لله، من منهم خلق أو من منهم رزق؟ بل ما هو أقل من ذلك، من منهم كان يتنزه عن الصفات البشرية بحيث لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي بلازم ذلك؟ حتى عيسى عليه السلام الذي كبرت خرافة بنوته وزعم هذه البنوة لله حتى صارت أكبر من كل المزاعم الأخرى، قال الله في شأنه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أنى يؤفكون. الذي يأكل ويشرب يبول ويتغوط، وهذه نقيصة، ولا يمكن أن تكون في ابن الله المزعوم. كما بينا أيضا أن الله سبحانه وتعالى يوم أن يكون له ولد يتخذ زوجة، وقد علم القاصي والداني أن الله لا زوجة له، وربنا يقول: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. لكن هناك ادعاء عريض يذكر في مسألة بنوة عيسى لله، أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحقق عدله ورحمته لما أكل آدم من الشجرة أراد الله أن يعاقبه، فإذا عاقبه حقق عدله، وإذا أراد أن يرحمه حقق رحمته. والله يريد أن يحقق العدل والرحمة معا. ثم إن الله عز وجل كما يزعمون إذا أراد أن يعاقب لا يعاقب عبدا، لعلو منزلة الرب وسقوط منزلة العبد. فأراد الله أن يحل المشكلة بأن يخلق ابنا يجعل فيه طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية، فيأخذ طبيعة الناسوت من أمه مريم وطبيعة اللاهوت من أبيه الرب أو الأب، وبهذا ينزل هذا الابن ليكفر خطيئة آدم الذي أكل من الشجرة، ومذ أخطأ آدم وأبناؤه صاروا ساوين في جهنم بما فيهم الأنبياء حتى إبراهيم وموسى وكل الأنبياء الذين سبقوا مجيء عيسى عليه السلام، حتى نزل هذا الابن المزعوم ليكفر عن خطيئة أبيه آدم وليكفر خطايا البشر. كلام غريب وعجيب يقال في مسألة البنوة لله من أجل أن يكون لله عز وجل ولد. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعاقب آدم لماذا لا يعاقبه؟ وإذا أراد أن يتوب عليه لماذا لا يتوب عليه؟ لماذا الله يخلق ولدا أو يلد ولدا ولادة مجازية غير تناسلية كما زعموا من أجل أن يكفر خطيئة به آدم، مع أنه في الكتب المقدسة لا يؤخذ ولد بجريرة والد ولا والد بذنب ولد، وفي كتاب الله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلماذا يؤخذ عيسى بذنب أبيه آدم؟ لماذا؟ من أجل أن الله لا يعاقب عبدا بل يعاقب إلها مثله؟ نحن عباد، إذن نحن لا نعاقب، إذن هنيئا لنا أننا لا نعاقب. وهل من المعقول إذا كنت أنا في الجامعة وأخطأ في أحد الطلاب فأقول له أنا لا أعاقبك وإنما أعاقب أستاذا مثلي أو أعاقب عميد الكلية مثلا لعلو منزلة الأستاذ ونزول منزلة الطالب؟ ما هذا؟ أي منطق وأي عقل؟ وعلى افتراض أن الأمر كذلك، أن الرب أبى أن يعاقب عبدا وأراد أن يعاقب إلها مثله، إذا قلنا إن عيسى عليه السلام صلب، ما الذي صلب في عيسى؟ اللاهوت أم الناسوت؟ سيقولون بإجماع الفرق كلها عندهم الذي صلب هو الناسوت، واللاهوت صعد ليجلس عن يمين الرب يحاسب البشر ويدين، كذا كتب في الكتب عندهم. إذن الذي عوقب الناسوت وليس اللاهوت، إذن لم يكن هناك داعي للتمثيلية من أولها لأن إخراجها ليس صحيحا. كيف الله ينزل ابنه ليعاقب لاهوتا مثله ثم يعاقب الناسوت ولا يعاقب اللاهوت؟ ثم إذا كان عيسى عليه السلام نزل ليكفر خطايا البشر، فلماذا لما صعد جلس على يمين الرب ليحاسب البشر ويدين؟ إذن ما نزل ليكفر الخطايا، لأنه جلس عن يمين الرب يحاسب ويدين، كيف هو بعد صعوده يحاسب البشر ويدين الخلق مع أنه نزل ليكفر خطاياهم؟ ما هذا التناقض الرهيب؟ ثم هو من الذي جلس على يمين الرب مع أنه علم أن الثالوث واحد وأن التثليث توحيد كما زعموا، وأن ثلاثة في واحد بواحد وليس بثلاثة، وأنه باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. إذا من الذي جلس عن يمين الرب؟ ولماذا يدين الخلق مع أنه ما نزل إلا ليكفر خطايا البشر؟ والله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا أنزل ابنه الوحيد البار ليكفر عن خطيئتي البشرية. قولوا لي بالله عليكم، إذا كان لي أبناء عاقون وواحد منهم بار، فأجيء إلى هذا البار وأقول له لا بد وأن أعاقبك من أجل أن أرضى عن بقية أبناء العاقين؟ الذي يفعل هذا أب مجنون، بل ظالم. ورب النصارى لا يعد إلا أن يكون كذلك، لأنه أبى أن يعاقب المخطئين وعاقب الابن الوحيد البار الذي لا ذنب له، وأنزله من أجل أن يصلب ويضرب على قفاه ويصفع على وجهه ويوضع الشوك على رأسه ويبصق في وجهه. لماذا؟ مع أنه لا ذنب له ولا جريرة له. هذا ظلم، هذا ظلم. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. الله لا يظلم الناس شيئا، الله لا يظلم عيسى بذنب آدم. آدم أكل من الشجرة أخطأ وكان نسيانا، يتوب فيتوب الله عز وجل عليه، أو إن شاء أن يعاقبه عاقبه. ولكن أخبرنا في كلام محكم لا يقبل التبديل أنه سرعان ما تاب وتاب الله عز وجل عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. تمثيلية أن يكون لله ولد لا وجه لها، لا في عقل ولا في نقل، لا في شرع ولا في منطق ولا في قانون، ولا تلتقي مع عدل ولا مع رحمة. ما هذا الادعاء وما هذه الخرافات؟ ولد لله؟ ليس لله ولد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولد لله؟ أين هو؟ قل لي عليه، دلني عليه لأكون أول عابد الله، كما قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. لا ولد لله لا من عالم الإنس ولا من عالم الجن ولا من عالم الملائكة. وإن كان المشركون قديما زعموا أن لله عز وجل أولادا من الملائكة، ولهم في ذلك مزاعم متناقضة، فهم مثلا يقولون عن الملائكة بنات الله، كما حكى القرآن الكريم عنهم: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. والرد عليهم في كلمة واحدة: أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. هم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن، هذا وصف القرآن لهم عباد الرحمن. المشركون جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ماذا؟ إناثا. القرآن يسأل: أشهدوا خلقهم؟ بمعنى من شاهد فليشهد. أما شاهد ما شافش حاجة ما ينفعش عندنا، من شاهد فليشهد. على مثل الشمس فاشهد أو فدع أشهد خلقهم؟ أيها المشركون تزعمون أن الملائكة بنات الله. نحن نسألكم، هل شهدتم هذا؟ رأيتم بأعينكم؟ من شاهد فليشهد. أشهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. ثم هم بعد الزعم بأن الملائكة بنات الله عبدوهم من دون الله، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. ما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يخرصون. فالله عز وجل رد عليهم، بيّن سبحانه وتعالى أن الملائكة ليسوا أبناء لله وليسوا آلهة. فحين زعم المشركون هذا الزعم قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. نعم، الملائكة ليسوا أبناء لله ولا شركاء لله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. أي مهما عظمت خلقتهم ومهما كانوا قمة في العبادة وفي الخلقة فهم عباد مكرمون. فالله سبحانه وتعالى أنكر على المشركين هذا الزعم، وهو زعم ليس بالكبير وليس بالذي بقي في الزمان كثيرا، ولذلك لا نجد القرآن الكريم ركز عليه كما ركز على خرافة بنوة عيسى مثلا. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم في الآيات التي تلوناها، وحين زعموا أنه لله ولد فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب، أو في قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. هناك أيضا صلة بين هذا الادعاء الذي ادعاه المشركون عن الملائكة وبين ادعائهم عن الجن. حين بدأت خرافة شركة الجن أو جعل الجن شركاء لله بدأت بمسألة يسيرة، الاستعاذة بعظماء الجن من صغار الجن، حكاها القرآن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فكان المشركون إذا نزلوا واديا خافوا من عالم الجن الذين يسكنون في الصحارى وفي الأودية وبين الجبال، فيقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي من شر صغاره. فكان الجن يعاكسونهم ويسخرون منهم لأن الجن إذا وجد من يخاف منه أخافه. فلما استعاذ الإنس من الجن زادوهم رهقا. تطور هذا الأمر حتى جعل المشركون الجن شركاء لله عن طريق الاستعاذة بهم والوسيلة بهم والتقرب بهم إلى الله. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نزلت في أناس من المشركين كانوا يعبدون الجن ويتوسلون بهم إلى الله، والجن لما سمعوا القرآن أسلموا للرحمن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فالجن أسلموا لله رب العالمين كما قال تعالى وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ومن أسلم منهم ترقى في العبادة والصلاح والتقى. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. الجن الذين أسلموا لله المشركون لا يزالون يعبدونهم، فالله عز وجل حكى حالهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي بالجن، مع أن الجن أسلموا لله رب العالمين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. الله أقرب أم الجن؟ بل الله الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سبحانه وتعالى قريب في علوه، علي في قربه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله يقول أيهم أقرب ويرجون رحمته. الجن صاروا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، أما المشركون فلا يزالون يعبدون الجن. الجن شركاء لله، كيف؟ لماذا؟ بأي شيء؟ يقول الله: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. تأمل هذه الكلمة: وخلقهم، أي جعلتم الجن شركاء لله وهم مخلوقون. الله خلقهم، أيكون المخلوق خالقا؟ أيكون المخلوق شريكا؟ أيكون المخلوق ولدا؟ لا والله. فلماذا جعلتم الجن شركاء لله وأنتم تعلمون أن الجن مخلوقون كما أن الإنس مخلوقون، وأن الجن والإنس يموتون؟ من كان هذا حاله كيف يكون شريكا لله؟ وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. بنين كعيسى وعزير وغيرهما، وبنات، زعم أن الملائكة بنات الله. ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

يعني يظن عدي أن عبادتهم بالركوع لهم والسجود لهم ونحو هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عدي، أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه، ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى، يعني كانوا يفعلون هذا. قال: فتلك إذن، أو فتلك عبادتكم إياهم، تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله انتحال لصفة الألوهية، ادعاء أنك رب من دون الله، أنك تشرع مع الله، أنك تحكم بأفضل من حكم الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذه مصيبة عمت وطمت. الذين يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، لا أضرب أمثلة فماذا أقول وماذا أدع، لكن أريد أن أقول قول الله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. نريد أن نتقي الله في الفتوى، لا نحلل حراما ولا نحرم حلالا. نريد أن نتذكر ميثاق الله الذي أخذه على أهل العلم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. نعوذ بالله أن ننبذ القرآن وراء ظهورنا أو أن نشتري به ثمنا قليلا أو كثيرا. فيا عباد الله، مسألة تحليل الحرام وتحريم الحلال مسألة في منتهى الخطورة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذه تخص الله وحده، لا تحق لا لحاكم ولا لعالم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. الذي يحلل ويحرم هو الله، هو الله، ليس أحدا سواه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. فهو الذي له الحكم المطلق والمشيئة التامة والإرادة الكاملة في أن يحلل ويحرم، وله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك. فتحليله وتحريمه عن علم، عن علم وعن حكمة. فما بال القوم يهرفون بما لا يعرفون. هذا ومن عبادة الأنداد والشركاء التي لا تصح مع الله، أن الإنسان يعبد هواه وهو من هذا القبيل الذي ندندن حوله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. اتخاذ الهوى إلها حين تترك لنفسك الحبل على الغارب، هوى ومزاج، ضلال، بعد عن الحلال والحرام، لا تحكم دين الله ولا تعبد الله وتفعل أمورا تخالف مراد الله، تتفق مع هواك مع مزاجك، هذا بهواي أفعله بمزاجي أتركه، لا، هذا دين. والدين كما قال رب العالمين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما ينبغي للمسلم أن يقول أنا مسلم ولا أصلي، هواي هكذا، مسلمة ولا تتحجب، مزاجي هكذا، أنا حرة أنا مختارة. لا، القرآن يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. حتى في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في السنة لا حرية لنا في هذا ولا اختيار. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا تعبد هواك ولا تعبد شيطانك. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. عبادة الشيطان بأن ينحرف بك عن منهج الرحمن. والله عز وجل أخرجك من ضلالاته إلى نور الإيمان. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت أي الشيطان يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فمن ثم لا ينبغي عبادة الشيطان ولا سماع كلامه ولا اتباع خطواته. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فمن هنا لا ينبغي عبادة الشيطان ولا عبادة الهوى، كما لا ينبغي عبادة الدرهم والدينار، عبادة المادة، عبادة الدنيا، عبادة المنصب، عبادة الوظيفة، عبادة المرأة. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة أو القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. عبادات، عبادات باطلة، بل أرباب زائفة عبدت من دون الله. تلك أمثلة لها بيناها وفندناها، هل فيها شيء يصلح أن يكون ربا؟ هل فيها شيء خلق أو رزق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ هل فيما ذكرناه من المعبودات الباطلة والأرباب الزائفة، فيما عبده الناس من الحجر والشجر والبقر والنار والهوى والشيطان والنجم والشمس والقمر والبشر والملائكة والجن والأنبياء والأولياء، هل هناك شيء من هذه الأشياء المذكورة تصلح أن تكون إلها؟ تصلح أن تكون ربا؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ لا شيء، لا شيء من ذلك. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الحمد لله، نعمة التوحيد نعمة عظيمة. الحمد لله على نعمة التوحيد. أعود فأقول بعد هذا السرد للأمثلة للأرباب الباطلة والآلهة الزائفة، ناس تسفلوا حين اتخذوا شركاء مع الله أو أبناء لله. يبقى أن نقول هناك من عبد آلهة كثيرة ومن عبد آلهة قليلة. ففي الهند آلهة تعبد تفوق الحصر أو تعد بالملايين، وفي غيرها تعد بالعشرات أو المئات. ونحن لا ننظر إلى هذا كله، بل سننظر إلى أقل الجمع وهو اثنان. سننظر إلى أقل عدد من الشركاء بعد الواحد، إما اثنان أو ثلاثة. والله عز وجل أبطل عبادة الثلاثة: ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. الشيء الثاني أقل من الثلاثة اثنان، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اثنان أقل الشركاء. هل يعقل أن يكون في الكون إلهان فضلا عن ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو مئة؟ ممكن. القرآن يعرض القضية بأسلوب عجيب حين يفترض افتراضات جدلية، هل يمكن وجود إلهين اثنين؟ فيقول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يعني لو كان في الكون إلهان لفسدت السماوات والأرض، لكن السماوات والأرض لم يفسدا، لأنه بوجود إلهين اثنين كل إله يريد أن تكون له قدرة وإرادة، هذا يبني السماء وهذا يهدمها، هذا يخلق الأرض وهذا ينسفها، لكن هذا لم يحدث. الافتراض الثاني يقول الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون. بمعنى لو هناك إلهان فنصف الكون للإله الأول ونصف الكون لله الثاني، عمر مع الإله الأول وزيد مع الإله الثاني، والمسألة عمر هذا يتنازع فيه الإلهان، إله يريد أن يحييه وإله يريد أن يميته، فالذي أحياه أحياه والذي أماته أماته، فيجمع بين متناقضين فيكون حيا ميتا في آن واحد. أو الذي قال سأحييه عجز، والذي قال سأميته عجز، والعاجز لا يكون إلها، أو يقدر أحدهما ويعجز الآخر، فالقادر هو الإله والعاجز لا يكون إلها. ثم إن القرآن يذكر افتراضا ثالثا فيقول قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. هو إله واحد خلق الكون واستوى على عرشه، فالله مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس هناك إله آخر يزاحمه على عرشه، وليس هناك إله استوى على العرش والآخر انطرح على الفرش، إنما هو إله واحد. نعم الله سبحانه وتعالى يعرض لنا هذه الافتراضات لنصل في الأخير إلى الحقيقة المسلم بها. فاعلم أنه لا إله إلا الله، إله واحد، وما في إله واحد مجزأ ولا مبعض ولا إنه الواحد تثلث والثلاثة واحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله، الحمد لله على سورة الإخلاص، والحمد لله على نعمة التوحيد، ونسأل الله تمام الإخلاص، ونسأل الله أن يعلمنا التوحيد وأن يوفقنا لأن ندعو الخلق جميعا إلى التوحيد، لننقذهم من النار ولندخلهم في رحمة الواحد القهار، ليكونوا أتباعا للنبي المختار الذي أرسله العزيز الغفار، ليكون رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبي التوحيد وسيد العبيد الذي دعا الناس إلى التوحيد وأمرنا أن ندعو الناس إلى التوحيد. والحمد لله على نعمة التوحيد، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على الحبيب محمد وآله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم حسن استماعكم، وغفر الله لي ولكم، وإلى أن ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.